إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من وصل رحمه أحبه أهله. وجاء في بعض النسخ: من وصل رحمه أحبه الله. في نسخة بدل أهله الله. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان، وهو سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، وهو أبي إسحاق السبيعي، عن مغراء، عن ابن عمر قال: من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ في أجله وثرى ماله وأحبه أهله. من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ في أجله، أي زيد في أجله وتأخر في أجله، وثرى ماله، زاد ماله، وأحبه أهله، أصبح محبوبا بين أهله. هذا الحديث حسنه الإمام الألباني في الأدب المفرد، وكذلك في السلسلة الصحيحة. وهذا الحديث به أو الكلام فيه نفس الكلام الذي في الأحاديث التي سبقت على أن صلة الرحم سبب في زيادة الرزق وسبب في إطالة العمر، غير أن هناك بعض العبارات التي بدأها البخاري أو بدأت في هذا الحديث الذي رواه البخاري مع أنه في وصل الرحم وفي صلة الرحم. قال: من اتقى ربه، من اتقى ربه، من اتقى ربه. هذه تدل على أن تقوى الله أساس كل شيء، وأن هذا من أول الأمور التي تجب على العبد، تقوى الله عز وجل. ولذا لا ينفع عمل بر أو عمل خير لا يراد به وجه الله عز وجل ولا يراد به تقوى الله عز وجل. وإن كان قد يثاب المرء في الدنيا على أعمال الخير وإن لم يرد بها وجه الله، لكن في الآخرة لا يكون الثواب إلا من كان يريد بعمله وجه الله. فقد تعجل لحتى الكافر بسبب أعمال خيرية يعملها ينفع بها الناس، يعجل له الله عز وجل جزاء هذه الأعمال في الدنيا، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى. حتى الكافر إذا عمل خيرا يعجل الله له، لكن في الدنيا وليس في الآخرة، لأن الآخرة لا يدخلها أو الجنة لا يدخلها إلا مؤمن. فصلة الرحم بعض الناس ربما من تجده فاسق، تجده مجرم في أمور كثيرة، غير أنه يصل رحمه وهذا قليل جدا. وربما تجد شخص يطوف على القبور ويعبد غير الله عز وجل وينذر لغير الله عز وجل لكن يصل رحمه. ولذا هذه الأعمال لا تنفع إذا كان الشخص يقع في الشرك وكانت عقيدته فاسدة، لا ينفعه شيء من أعمال البر. ولذا قال الله عز وجل في أمثال هؤلاء: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فجعلناه هباء منثورا لأنه لم يكن لله عز وجل، وما كان على عقيدة أو صاحب هذا العمل صاحب عقيدة صحيحة. ولذلك أو بدأ الحديث بالوصية بتقوى الله عز وجل، فالإنسان يتقي الله عز وجل قبل كل شيء، وهذا أوجب الواجبات وهو عبادة الله عز وجل بالتوحيد وبما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. قال: ووصل رحمه. إذن وكأن الأمر مربوط بالأولى، أي أن من اتقى الله عز وجل لا بد أن يكون واصلا للرحم. فأبعد الناس عن تقوى الله عز وجل هم الذين يقطعون الرحم، ولذلك ذكرهم بتقوى الله عز وجل لأنها توصلهم إلى صلة الرحم، توصلهم إلى صلة الرحم. كان هذا له ثمرة، تقوى الله صلة الرحم ثمرتها ينسأ له في أثره، يعني يزاد له في عمره ويعني يثرى ماله، يكثر ماله ويحبه أهله. وهذا ملاحظ، ملاحظ في مسألة أن واصل الرحم والذي يحرص على صلة الرحم في الغالب دائما حياته طيبة، مستغن عن الناس، لا يحتاج من الناس شيئا، ماله في زيادة لا في نقصان، كذلك يحبه أهله. لا شك أن واصل الرحم محبوب، الذي يصل الرحم محبوب عند أهله وعند الناس وهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، هذا يدل على أن يحبه الناس. قلنا هناك في نسخة أخرى في تبويب البخاري: أحبه الله. وهذا مرتبط، يعني لا يعني خلاف بينهما أو لا اختلاف بينهما من حيث المعنى. أحبه الله، والذي يحبه الله يحبه الناس. جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو عند مسلم: إذا أحب الله عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي في السماء فقال: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيجعل له القبول في الأرض، فيجعل له القبول في الأرض. ولذا واصل الرحم محبوب بين الناس، بخلاف قاطع الرحم يبغضه الناس. فلكن لا بد أن ينتبه لشيء، بعض الناس يسمع هذه الأحاديث ويسمع ما لها من فضل، ومن من الناس من يريد الإطالة في عمره لا سيما إذا كان صحيحا، والزيادة في ماله في رزقه، فربما يذهب ويواصل الرحم. وأنا هنا إشكال، وهذا الإشكال قد يفهمه البعض فهما خاطئا أو هذا الكلام، وهو أنه يصل الرحم ويذهب ويأتي وكذا، وغرضه أن يزاد في عمره ويكثر ماله. هذه النية ليست بحسنة، هذه النية ليست بحسنة. أنت تصل الرحم تريد الأجر من الله عز وجل، تريد الأجر من الله، أي تصل الرحم تعبدا لله سبحانه وتعالى. ما يأتي من الله، ما يأتي من ثمرات يزاد لك في العمر في الرزق، هذا من الله عز وجل، هذه ثمرة هذه الصلة. لكن أن تصل الرحم وأنت في نيتك ليست تعبدا، إنما لكي تحصل على ما قيل في الحديث، هذه النية ليست بحسنة، هذه النية ليست بحسنة. نأتي للحديث الذي بعده. قال البخاري: حدثنا أبو نعيم، وهو الفضل ابن دكين، قال: حدثنا يونس ابن أبي إسحاق، إسحاق هو أبي إسحاق السبيعي، أبي إسحاق، قال: حدثني مغراء أو مغراء أبو مخارق هو العبدي، قال ابن عمر: من اتقى ربه ووصل رحمه أنسئ له في عمره وثرى ماله وأحبه وأحبه أهله. وهذا الأثر كالأثر الذي سبق، وكلاهما عن ابن عمر، والأثرين حسنهما الشيخ الألباني، وهو يعني هذا الأثر جاء بلفظ مقارب له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أورده الألباني في السلسلة الصحيحة، هو موصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأثر وإن كان أثر حسن عن ابن عمر، لكن جاء بنفس هذه الكلمات، جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح أورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. نأتي على الحديث الذي بعده، وهو أو نأتي على الباب الذي بعده، باب بر الأقرب فالأقرب. نلاحظ أن البخاري بدأ بذكر صلة الرحم، وبين ما لصلة الرحم من فضل، وبين لها ما لقاطع الرحم من عقوبة، لكن بعدها أراد البخاري أن يبين لك ماذا لو تزاحمت الأرحام، بمن نبدأ. يعني فهمنا أن الرحم لها فضل، وأن الله أوجب صلة الرحم، وأنه حرم قطيعتها وما إلى ذلك، ثم قال لك لو تزاحمت هذه في وقت واحد، تريد أن تصل الأرحام في وقت واحد كيف تبدأ؟ فبين لك بهذا التبويب، وهو التبويب فن في التأليف، يعني لا يحسنه كل أحد، ومن أحسن من يحسن التبويب والترتيب التبويب البخاري، لأن أبوابه كلها تحمل معاني مقصودة يقصدها، كما في فعل أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد. أيضا تبويب هذا الكتاب تبويب عجيب، والأبواب مربوطة ببعضها، فهذا فن في نفسه. فجاء ببر الباب بر الأقرب فالأقرب، وجاء بحديث قال: حدثنا حيوة ابن شريح قال: حدثنا بقية، بقية هو بقية ابن الوليد، وهو مدلس، بل من تدليسه من أشد التدليس، وهنا عن والمدلس إذا عن لا يؤخذ عنه، لكن يعني صحح هذا الحديث وسنذكر. قال عن بحير عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. يوصيكم بالأقرب. الحديث وإن كان في بقية ابن الوليد وهو مدلس، والحديث رواه ابن ماجة والإمام أحمد في مسنده، كذلك الطبراني في المعجم الكبير، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن الكبرى، والحديث جاء بمجموع طرقه صحيح وهو محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحديث جاءت أحاديث كثيرة تبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أبر أمك ثم أمك ثم أمك. هذه الأحاديث كلها شبيهة بهذا الحديث، وقد مر بنا أن ذكرنا أكثر من حديث في تفضيل الأم والوصية بالأم، ثم يأتي بعدها الأب. والبخاري ذكر هذا الحديث، وفيه من الفوائد في قوله يوصيكم ثم هذا التدريج بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم أو بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. هذا فيه إنزال الناس منازله، كل واحد له مرتبة، ولا يفهم أنهم يترك بعض ويوصل بعض، لا، يوصلون جميعا، لكن عند التزاحم عندما يكون في وقت واحد هنا يظهر كل واحد منزلة أو منزلته، كل واحد يظهر المنزلة التي هو فيها. فالأم وهي تضعف أو تضاعف عن الأب بثلاث أضعاف، ويؤكد برها أكثر من الأب، ثم يأتي الأب ولا يفهم أن الأب يعني لا يهتم الابن ببره، لا، إنما هذه مراتب ودرجات، هذه مراتب ودرجات. ثم يأتي بعدها الأقرب فالأقرب، هذا يدلك على أن الناس عندهم منازل، وعلى كل إنسان أن ينزل هؤلاء منازلهم، ينزل هؤلاء منازلهم. فبدأت الوصية بالأم وذكرت أكثر من مرة، ثم بدأ بالأب، ثم الأقرب فالأقرب. ونأتي للحديث الذي بعده، وهو حديث طويل قليلا، وهو: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا الخزرج ابن عثمان، الخزرج ابن عثمان أبو الخطاب السعدي، قال أخبرنا أبو أيوب سليمان مولى عثمان ابن عفان. يعني الحديث الذي سبق حديث صحيح، وصححه الألباني أيضا في السلسلة الصحيحة. قال مولى عثمان بن عفان قال: جاءنا أبو هريرة عشية الخميس ليلة الجمعة، فقال: أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا، لما قام من عندنا، فلم يقم أحد حتى قال ثلاثا، فأتى فتى عمة له قد صرمها منذ سنتين، فدخل عليها فقالت له: يا ابن أخي ما جاء بك؟ قال: سمعت أبا هريرة يقول كذا وكذا. قالت: ارجع إليه فسله لما قال ذاك. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم، فلا يقبل عمل قاطع رحم. هذا الحديث بهذا الإسناد فيه ضعف، لكن حسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب، حسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب، وضعفه الألباني، ضعف سند هذا الحديث كما في الإرواء أيضا وفي الأدب المفرد. وجاء هذا التضعيف من خلال أولا الخزرج ابن عثمان قال عنه ابن معين صالح ومن أهل العلم من ضعفه، كذلك أبو أيوب سليمان مولى عثمان بن عفان قال عنه الدارقطني مجهول، قال عنه الدارقطني مجهول، وقال عنه أبو حاتم شيخ. وانتبهوا إلى كلمة شيخ، اللي الآن إن لم تقل له شيخ يزعل، ها؟ لكن شيخ في حقيقة الأمر عند المحدثين غير عند المعاصرين الآن. شيخ عند المعاصرين الآن ثناء، ها؟ لكن عند المحدثين هي فيها لين، فيها لين ولا تعد ثناء، بل صاحبها إذا قيل عنه شيخ لا يرتفع أو لا ترتفع مرتبته عن أن يكون حديثه مقبول، عن أن يكون حديثه مقبول. ولذا إذا رأيت كلمة شيخ عند علماء الجرح والتعديل، إذا رأيت كلمة شيخ عند علماء الجرح والتعديل فهي أقرب إلى الجرح منها إلى التعديل، أقرب إلى الجرح منه إلى التعديل، لكن ليست جرحا، لا تعد جرحا، لكن صاحبها نزلت به مرتبته، نزلت به مرتبته، يعني لا يعد من الثقات الذين يؤخذ حديثهم هكذا، فهو أقرب إلى الضعف، لكن لا يكون ضعيفا، لا يكون ضعيفا، يقبل حديثه. فهذا في مسألة أو أبو سليمان أو أبو أيوب سليمان مولى عثمان. وهذا الحديث كما ذكرت لكم وإن كان في هذا السند فيه ضعف، وشيخ الألباني قال ليس يعني في شيء من الكتب الستة هذا، يعني هذا السند بهذا الكيفية. فالحديث فيه فوائد جمة، منها أن أبو هريرة رضي الله عنه جاءهم عشية الخميس ليلة الجمعة، جاءهم، وهذا فيه تحديث الناس بالمناسبة، يعني لا بأس أن تحدث الناس بالمناسبة التي جاءتهم، يعني أن يذكر الناس بعض الأمور، مثلا عند قدوم شهر رمضان، عند قدوم زكاة الفطر. فأبو هريرة في آخر هذا الحديث، في آخر هذا الأثر ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عرض أعمال بني آدم يوم أو ليلة الجمعة، دليل على أن ذكرهم وهو قد أتاهم ليلة الجمعة، فقالوا أن هذه أي الأعمال أو مواسم الخيرات أو ما الأيام التي فيها فضائل وما إلى ذلك لا بأس أن يذكر الناس إذا جاءت هذه الأيام وهذه المناسبات. ولذا أبو هريرة ذكرهم عندما كان أو عندما جاءهم ليلة الجمعة. كذلك في قوله أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا، يعني أحرج بمعنى أوقع في الضيق والإهم، يعني يريدها أن يخرج لا يبقى معه. فقال كل قاطع رحم أحرج عليه، يعني جاءت هذه كلمة من الضيق والإثم. فقال أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا، فلم يقم أحد، ما تحرك أحد، ربما لم يكن منهم أحد، أو أنه كما جاء في بقية الحديث أنه ربما حدث له إحراج فلم يقم، وإلا الفتى كان مقاطعا لعمته، كان مقاطعا لعمته. فجاء حديث عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في هذا المعنى أو سبب تحذير أبي هريرة من هذا الفعل الشنيع. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال على الله كل اثنين وخميس، فيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا، دليل على أن مسألة التوحيد ومسألة الشرك لابد أن يهتم بها المسلم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني الإنسان قد يأتي بأعمال عظيمة لكن يشرك، يذهب إلى القبور، تمسح بالقبر، يأكل تراب القبر، يا سيدي فلان، يا سيدي علان، اشفي ولدي، اعطيني الشيء الفلاني، يذهب إلى السحرة، يحلف بغير الله، وحياة فلان وتربة فلان وكذا، هذا كله من الشرك، والشرك لا يغفره الله. على الإنسان أن يتوب ما دام حيا من هذا الشرك. قال فيغفر لكل مسلم، انظروا وانظروا من المحروم من المغفرة، لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا يغفر له، إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول أركوا هذين حتى يصطلحا، أركوا هذين حتى يصطلحا، أي أخروهما، أخروهما حتى يصطلحا. إذن لا ترفع الأعمال، ترفع يوم الاثنين والخميس، وتترك، لا ترفع أعمال المتخاصمين حتى يصطلحا، حتى يصطلحا. وفي قول هذا الأثر الذي في الأدب المفرد، في قول أو في نهايته في الحديث الذي ذكره أبو هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة. هنا ذكر الجمعة فقط، وفي مسلم ذكر الاثنين والخميس، هنا ذكر الخميس في حديث الأدب، وفي حديث مسلم ذكر الاثنين والخميس. ليس المقصود أن هذين الحديثين متعارضين، لا، لا، ليس بينهما تعارض، فقد يكون أبو هريرة ذكر يوم الخميس فقط، ولا يفهم منه أنه ينفي أن تعرض الأعمال يوم الاثنين، لا، الإنسان قد يكون يذكر شيء من أشياء كثيرة ولا يفهم منه أنه ينفي تلك الأشياء. وقوله أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا، جاء في حديث أيضا في الضعف إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم، وهذا من يذكرونه العلماء من باب الترهيب وبيان عظم هذا الذنب، وبيان عظم هذا الذنب. فالمعصية لها شؤم، المعصية لها شؤم، ولذلك الناس إذا كانت فيهم المعاصي وفيهم المجاهرة بالمعاصي ولم ينكروا ذلك، لم يأمروا لا بمعروف ولم ينهوا عن منكر، فقد يعمهم العذاب، قد يعمهم العذاب. ولذلك لابد من الأخذ على يد الذين يفجرون علانية خشية أن يعمنا العذاب معهم. فالإنسان إذا أنكر وأمر بالمعروف بقدر استطاعته نجا بإذن الله تعالى، لكن إن رضي وما تغير حتى وجهه وما أنكر، يذكر أن رجلا صالحا كان في قرية، فأمر الله عز وجل الملائكة بعذاب تلك القرية، فقالت الملائكة والله أعلم، قالت الملائكة يا رب إن فيها عبدك الصالح فلان، فقال فبه فابدأوا ما تمعر وجهه في يوما، يعني ما يرى المعاصي وهو مؤتلف معها لا ينكرها. فأمر انتشار المعاصي أمر خطير جدا. فقال أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا هذا القول، رغم ما فيه من ضعف في سنده، لكن بعض أهل العلم يذكر أن في هذه العبارة، عبارة أبي هريرة، إشكال في فهمها. منهم من ذكر في قوله قاطع الرحم مثلا أعاذنا الله وإياكم من قطيعة الرحم، مثلا بيننا قاطع رحم، فهل معنى ذلك أن الرحمة لا تنزل علينا أبدا؟ فذكر أبو هريرة هذا الكلام من أجل أن يخرج من كان بيننا بينهم إذا كان قاطع رحم. لكن الإشكال الذي أورده بعض أهل العلم قالوا لأن هناك أحاديث فيها نزول الرحمة رغم أن هناك من ليس منهم، كما في الحديث الصحيح الذي هو عن أبي هريرة أيضا وهو عن مسلم أن لله ملائكة سيارة فضلة يلتمسون حلق العلم، ملائكة سواحة إذا وجدت حلقة علم دخلت واستمعت، فإذا وجدوا حلقة قالوا هلموا إلى بغيتكم، يعني يجلسون يستمعون ثم يرجعون فيقولون إن فلانا، يقولون يا رب، في نهاية الحديث طويل، يا رب، يذكرون له ما كان من المجلس ثم يقولون يا رب إن فلانا جلس معهم وليس منهم، يعني ليس من القوم، ليس من الذين يطلبون العلم ويحبون العلم، لكن مر فجلس. فقال ربنا عز وجل للملائكة هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني هو معهم في الفضل والرحمة، لأنهم يعني شرفا لهم، شرفا لأهل العلم وشرفا لمجالس العلم، أن حتى من جالسهم لا يشقى بجلوسه معهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وإن كان الصحيح من فهم هذا القول قول أبي هريرة رضي الله عنه أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا أنه من باب الزجر والترهيب، أنه ليس المعنى أن الرحمة لا تنزل، إنما هو من باب الزجر والترهيب من هذا الذنب العظيم وأن المعصية لها شؤم، ولا يعني بذلك نزول الرحمة. ولذلك أراد أبو هريرة أن من كان فيهم قاطع رحم، يعني من كان بيننا قاطع رحم، أن يتخلى عن القطيعة. ولذا استجاب هذا الفتى الذي كان حاضرا، ولما انتهى المجلس ذهب إلى عمة له كان قد قاطعها منذ سنتين، فاستجاب واستفاد من هذه الذكرى، فذهب ووصل عمته. ولذا تفاجأت عمته قالت لو ما جاء بك، يعني فترة طويلة ما رأته. فهذا فيه دليل على أن أبو هريرة رضي الله عنه كان يقصد أنه من باب الترهيب، وأن من كان قاطع رحم فليذهب وليصل رحمه، فليذهب وليصل رحمه. فلما جاء هذا الفتى لعمته وقالت له يعني ما جاء بك، قال سمعت أبا هريرة يقول كذا وكذا، يعني الذي حمله على أن قطع صلة واصل صلة الرحم أنه جلس في مجلس علم فسمع كلمة وقعت في قلبه فأصلحته. فكم من شخص يعني يقلب الدنيا فسادا وإجراما، فيأتي يوما ويمر على مجلس علم فيجلس فتقع في قلبه كلمة تكون سبب استقامته. ولذا يذكر عن الفضيل بن عياض أنه كان يعني قاطع طريق أو قريب من هذا، فجاء إلى بيت وحاول أن يأخذ، فسمع أحدا يقرأ في قول الله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم إلى ذكر الله، فوقع في قلبه وقال بلى قد آن، بلى قد آن. فلذلك مجالس العلم فيها فضل عظيم، ولا يعدم الفضل منها. فكم من شخص عاش سنوات في جهل، لا يحسن العبادة ولا يحسن العقيدة الصحيحة وما إلى ذلك، استقام حاله وعلم بسبب مجالسة أهل العلم. ويكفيك فضل وشرف أن يذكرهم الله في من عنده، يذكرهم الله في من عنده. فهذا الفتى له سنتين، له سنتين رغم يعني مرور هذه الفترة الطويلة بمجلس واحد، قطع صلة قطع يعني أو ترك قطع صلة رحم، يعني استفاد في مجلس واحد. وهذا يدل على أن الإنسان إذا كانت فطرته سليمة، إذا كانت فطرته سليمة، كم من أشخاص تلوثت فطرتهم، وقد يعني منهم من سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، وأذكر له الأحاديث وأذكر له الآيات تدخل مع اليمنى وتخرج مع اليسرى، وما ينتفع بما سمع، ويخشى عليه أن يكون قد طبع على قلبه عياذا بالله. فالإنسان لا بد أن يستفيد مما يسمع ولا يعرض. بعض الناس عند الدروس ألاحظهم يقومون ويخرجون، منهم من قد يكون مشغول، ومنهم من يكون لا يستطيع التحمل جلوس فترة طويلة فبعد، ومنهم من تأتيه شبهة أنه خلي اللي جاهل جاهل، لو أجلس ستقام عليه الحجة، هذا من جهله. يقول لو نسمح ستقام علي الحجة، خليني جاهل يعفو عني الله، وينسى أن الإعراض إقامة حجة، الإعراض في نفسه إقامة حجة. إذا وجد من تسأله وتقاعصت عن السؤال هذه إقامة حجة، سواء حضرت ولا ما حضرت. فهذا من فضل مجالس العلم. قال إن ثم ذكر أبو هريرة الحديث: إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة، وهذا من عدل الله عز وجل. وإلا ولو لم تعرض الأعمال فالله لا يظلم الناس شيئا، فالله لا يظلم الناس شيئا. فلكن عرض هذه الأعمال على الله عز وجل هذا من عدل الله عز وجل. قوله: فلا يقبل عمل قاطع رحم، يعني لو رجعنا إلى الحديث الذي ذكرناه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قوله: أركوا هذين حتى يصطلحا، أركوا هذين حتى يصطلحا، يعني أخروهما. فنفهم هذه العبارة: لا يقبل عمل قاطع رحم، ليس المعنى أنه لا يقبله نهائيا، بل يؤخر ولا يرفع حتى يصل رحمه، حتى يصل رحمه. فلا يفهم من ذلك أنه لا، يعني لا يقبل بتاتا، إنما يؤخر حتى، يعني جمعا مع حديث أبي هريرة الذي عند مسلم، فقال: أركوا هذين حتى يصطلحا. وفي قوله أركوا هذين حتى يصطلحا، هذين ليس من الأقارب، ليس من الأقارب، إنما هم مسلمين تشاحنا، فترك أو ترك رفع أعمالهم يوم الخميس أو عرض أعمالهم يوم الاثنين والخميس حتى يصطلحا. هذا في أناس ليست بينهم قرابة وصلة رحم، فما ما بالك بمن بينه وبين رحمه تقاطع وعدم صلة. فالأمر عظيم وليس بهين. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.